إلا بالتعاقب الضلالة وإلا ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو عمل. أيها الإخوة الكرام، نأتي إلى نهاية الكلام في تاريخ الفقه الإسلامي، ومعنا اليوم مقطع من كتاب تاريخ الفقه الإسلامي يهم كل طالب علم أن يقف عليه. يقول فيه: كيف ننهض بالفقه؟ يقول: هذه الجهود التي يمود بها العالم الإسلامي الهادفة إلى إقامة الفقه من عشرات وإبراره في حلة قشيدة واضحة المعاني، جهود مشهورة وستؤدي ثمارها إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني المجال الفقهية والمجلات التي صدرت في البحوث الإسلامية وما شابه ذلك، والموسوعات العلمية وقضية التقنين للشريعة وما شابه ذلك، كل هذه الأمور هدفة بإذن الله تعالى. يقول: نتحاول في هذا المبحث أن نطور خطأ. نظن أن كثيرا من الباحثين من الفقهاء يقعون فيه. لماذا؟ حتى يتحقق المقام ويقوم شيء أو يقوم شيء ويقوم شيء من الجاوزات، يقوم شيء من الجاوزات. وأحب أن أبين في هذه النظرة أن الثمار المرجوة من خلال الجهد الدائم لم تؤتي ثمارها ما لم يكن بها غير الخط من الأخوات. وسأحدد في هذه الرجالة نوعية هذا الصنف الذي يمكن أن تعقد عليه الآمال، صنف من العلماء الفقهاء نحن بحاجة إليه. ونتمنى أن نكون بإذن الله تبارك وتعالى نواة لهؤلاء الفقهاء، يعني إحنا كطلبة نتمنى أن نكون نواة لهؤلاء الفقهاء الذين هم يعني تنعقد عليهم آمال الأمة. يقول: والطريق لتخريج هذا الضرب من الفقهاء ميسرة، الطريق سهلة ومؤثرة إن شاء الله. وسأبين مقدار ذلك من ثلاثة علوم يحتاج إليها المجتهد. كيف يصبح طالب العلم أو العالم مجتهدا في الفروع؟ يستطيع أن يستنبط الأحكام ويستطيع أن ينزل الأحكام على النوازل. يقول: سأبين مقدار ذلك من ثلاثة علوم يحتاج إليها المجتهد، كما سأبين كيف مسألة سابقون الطريقة في هذه العلوم الثلاثة. وبالختام سأتحدث عن أمرين ضروريين للفقيه المجتهد، وهما إيجاد الملكة الفقهية والعناية بصلاح الفقه. أول شيء المطلب الأول قال: تقويم المسائل الفقهية. النهاردة عايزين عن نقرأ الفقه سريعا بإذن الله تعالى حتى نختم هذا المبحث. لنبدأ من بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى في افتتاح الكلام من شرح كتاب نيل الأوقات، فقد طالت المقدمة وما أظن إلا أننا كنا بحاجة إلى دراسة هذه الفصول الممتعة من تاريخ الفقه الإسلامي لنقف على حقيقة الخلاف وأسباب الخلاف والأسباب التي أدت إلى استقلال العلم والفقه في العصور المتأخرة. يقول المطلب الأول: تقويم المسار الفقهي. يقول: حاول كثير من الفقهاء في هذا العصر التخلص من العصبية المذهبية والنظر إلى التراث الفقهي نظرة فيها انفاق واعتبار، فعكسوا جميع الآراء والاجتهادات الفقهية فهما للشريعة الإسلامية، وأخذوا يبحثون في هذه المذاهب باختيار الأصلح والأفضل في مجال التقنين والتدوين والتعليم والحساب. كانوا ضد العصبية المذهبية، نعم هذا أمر نشهد له به، ولكن وقعت أمور خطأ في هذا الاتجاه سيبينها هنا إن شاء الله. قالوا: هذا اتجاه ضروري وجيد، وهو يعيد الأمر إلى نصابه ويخلص الناس من العصبية المقيتة، وهو يفتح أعين الفقهاء والباحثين على الفقه الإسلامي كله. ما نبقاش منحصرين في مدى واحد زي ما كان بيحصل زمان أيام الدولة العثمانية في انتصار الفقه في المذهب الحنفي أو في بعض البلدان في المذهب الشافعي. فالدين ليس المذهب الحنفي ولا الشافعي ولا المالكي، وانما الدين هو الشريعه التي جاء الله عز وجل بها متمثله في الكتاب والسنه، وفهم الفقهاء يمثل افهام الفقهاء للشريعه، اما الشريعه هي الكتاب والسنه. فيقول هنا: ويقرأ احد الفقهاء والباحثين على الفقه الاسلامي كله. يبقى النظره ايه؟ رقيبه، نظره شامله، نظره واسعه. وبذلك يجب ان المجال واسعا والفقه اكثر رحابه، الا ان هذا الاتجاه يحمل في طياته شيئا من الانحراف، ينبغي تقويمه قبل ان يغرق الباحثون والفقهاء في المضيق. ويمكن ان نوجد الاخطاء التي تلبس بها هذا الاتجاه في عده امور. الاول ان اصحاب هذا الاتجاه يرون ان كل الاراء التي في المذاهب الاسلاميه احكام شرعيه تمثل الشريعه الاسلاميه، فهو ولا خطأ؟ خطأ، لان الاراء هي اراء لكن لا تمثل الشريعه الاسلاميه، فالشريعه الاسلاميه هي حكم الله عز وجل في القضيه. فهل فتواي انا او فتواك انت او فتوى فلان تمثل الشريعه الاسلاميه ولا نفس هذا ورأي يصيب ويخطئ؟ أما الشريعة فليس فيها خطأ، واضح ولا لا؟ الآراء الفقهية صواب وخطأ. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن الشريعة ليس فيها خطأ، مش كده ولا لا؟ الفقه هو اللي فيه، والآراء الفقهية هي اللي فيها صواب وخطأ. لكن الشريعة الشريعة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعث أحدا من الأمراء كان يقول: إذا طلبوا منك ان تنزلهم على حكم الله، حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا توافقهم على هذا، ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك. ليه؟ لانك ربما قلت سانزلهم على حكم الله فلم تشرك حكم الله عز وجل. يقول لك انا هجتهد في المساله، هجتهد وارجع تصيب حكم الله، لكن ما اقدرش اقول ان حكمي هو حكم الله عز وجل. وده الكلام عن الصحابه، فما بالكم بمن دون صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: إن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل الآراء التي في المذاهب الإسلامية أحكام شرعية تمثل الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنهم يقومون بالانتقاء من الآراء المختلفة بحسب ما يبدو لهم أنه الأنسب والأصح. من جوه التعدد والخلافات يقول لك إيه، كلهم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالبشر، واختلاف أمتي رحمة، ونطرق هذا القول وناخذ هذا القول بايه؟ حسب المصالح او حسب الاكثر للواقع، ما ينفعش الكلام ده، لان ربما تركت قولا عليه ادله قطعيه واخذ بقول اخر اظن انه الاكثر او الاصلح في الامه فيكون مضاد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ يقول: وهذا غير سديد، فان مفهوم الفقهاء في الشريعه فإن مفهوم الفقهاء للشريعة غير الشريعة، فإحنا للشريعة مفهوم الشريعة كلها، مش كده ولا لا؟ وآراء الفقهاء فيها الصواب وفيها الخطأ، ثم إن الاجتهادات والآراء الفقهية، ثم إن الاجتهادات والآراء الفقهية تتضارب وتتعارض، والشريعة الإسلامية صواب كلها وليس فيها تعارض ولا تضارب، يعني يكون قول الشافعي في المسألة هذه المسألة حلال، هي أبو حنيفة والحرام. دي ليه تقول؟ قوله كيف من الشريعة؟ أنت هنا نسبت إلى الشريعة إيه؟ التضارب والتعارض، لا هم الفقهاء يصيبون ويخطئون، هذا قد أجرين وده قد أجر واحد، مش كده ولا لا؟ وهذا أمر لا يعني ينسب إليه سوء على الإطلاق، وده إما في الدماغ من فوق، وابتعد كان هدفه لطول العصر، ولكن هذا ربنا يقول عمن هو أحسن من أبي حنيفة، وعمن هو احسن من مالك، واحسن من احمد بن حنبل، واحسن من الشافعي، يقول: فسأل ماء سليمان وقل اتينا حكما وعلما. ده هو الاصل. وسليمان اعطانا الاصل، مش كده ولا لا؟ ودول افضل من ابي حنيفه ولا فيها خلاف دي؟ دول انبياء. نبي واحد خير من اولياء الارض جميعا، مش كده ولا لا؟ نبي واحد بقى اهل السنه والجماعه خير من جميع اولياء الارض، مش كده ولا لا؟ طالما ما فهمش نبي فالنبوة دي أمر عالي أوي أوي. يقول الثاني: الخطأ الأول الذي وقع فيه أصحاب هذا الاتجاه أنهم ظنوا أن أقوال الأئمة تمثل الشريعة. القول الخطأ الثاني: الدراسة المقارنة التي اعتمدها الكثير من الباحثين في هذا العصر قاصرا عن تهيئه الذهنيه للجهاد اليمين، يكون بدل الاحوال على الشريعه ترتب على ذلك انهم لما هم يختاروا مختارين بعلم، لان الاختيار لابد يكون ايه؟ مغلوط سد هذه الاراء لمرض كيف وصلت اليها اصحابها. ساعتها نشوف ونسد الاقوال ونختبرها ونمتحن القول، هذا القول جدير بالقبول ام لا؟ ليه؟ اني عرفت الاساس اللي بني عليه. فيبقى هنا تنمي الفقه الفقيه، وبيتعلم الفقيه كيف يكون الفقيه اللي عنده مسك القول ومشي وراه وعرف كيف وصل اليه صاحبه، فهو اختار الحق فوجده ده ضعيف وده قوي. يبقى المقارنه الدراسه المقارنه اللي قايمه على الادله غير الدراسه المقارنه اللي قايمه على اني انا اعتقد كل الاقوال تمثل الشريعه واختار حسب الايه؟ الاصلح والانسب. يبقى اجتهاد ده هيكون اجتهاد بالايه؟ بالاستحسان الراي، استحسان الراي فقط لم يحكم على ذلك. ما ينفعش ما دام ما يربيش فقير ما يربيش ملحد، مش كده ولا لا؟ ما يربيش فقير يهتم بالاحكام الادله الشرعيه، وانما يربي مين؟ يربي مجموعه من الملفقين الذين يلففون الاحكام، مش كده ولا لا؟ وياخذون حسب اهواء المجتمعات والوطن. تقول الدراسه المقارنه التي اعتمدها كثير من الباحثين في هذا العصر قاصره عن تهيئه الذهنيه الاجتهاديه، فالذي يقصد به الدارسون والباحثون انما هو الموازنه بين الاراء والاقوال، ويبقى الباحث في الاغلب عاجزا عن التعرف على طريقه استنباط الاحكام، معرفه كيف وصل الفقهاء الى هذه الاقوال، لأن اختياره للآراء لم يكن قائما على قوة المطلقة اللي هو كيف وصل الكلام إلى استنباط الحكم مدارس الأدلة، بل على ما يظهر له غالبا من موافقة هذا الحكم للمتطلبات الواقع وحاجات الزمان. واضح؟ ثالث الأخطاء الذين اتجهوا هذه الوجهة يأخذون من كتب المذاهب الإسلامية ويأخذون آراء دون معرفة أصول كل مذهب وقواعده باعتبار الرأي واعتماده فيه. ومن المعروف عند أهل هذا العلم أن الفقه يعني أن لكل مذهب إيه؟ قواعد وأصولا لا بد من مراعاتها عند تعدد الأقوال في المذهب. ومن المعروف أن كثيرا من الآراء المذكورة في كتب المذاهب غير مرضية فيها، مش مرضية للمذاهب. ومن المعروف أن كثيرا من الآراء المذكورة في كتب المذاهب غير مرضية فيها، مش مرضية لنا أصحابها. ولذلك فإن الناجحين في كل مذهب يحكمون ببعض أقوال كثيرة ويحكمون بشذوذ، يعني بيقوم يغسلوا هذه السيرة بدل من ظروف كتب الفقه. تجدوا أحيانا الأحناف عندهم عدة أقوال والحنفية عندهم عدة أقوال، بيجوا على أي قول ويذكروا الأحناف. على اي قول يقولون اسم الحنابله، على اي قول هذا خطأ. والكتب في بعض الكتب تمثل هذا الاتجاه لاسباب الفقه على المذاهب الاربعه. لكن كل اصحاب فقه معين لهم اصطلاحات، واخدين بالكم، ولهم قواعد ولهم اصول. فلما تقرا يقول لك لا، هذا الراجع في مذهب الحنابله، مش اي قول ينسب للامام احمد. هناك عده اقوال في المذهب، فلا بد ان الذين يقول لك الاحمد يمثل اي قول شوف المحققين رجحوا اي الاقوال في قوله. يبقى احيانا يقول لك هذا القول منسوب لاحمد بن محمد ولكنه ضعيف، هذا القول منسوب للشافعي ولكنه ضعيف، ارجح منه كذا. فهؤلاء برضه اخطاوا لما هم ينقلوا اقوال الائمه في كتب المذاهب ما تروح سيره العارفين بهذه الكتب واصطلاحاتها وكيفيه التعامل مع اقوال الايه؟ الأئمة حتى يرجحوا قولا على قول. يبقى لما هم في الشريعة في الأصول بتاعت الشريعة ما هماش عندهم إمكانية على الاستنباط حتى يصلوا إلى كيف وصل الإمام إلى هذا القول وكيفية الاستنباط ومدارك الاستنباط لم يصلوا إليها. ولما هم ينقلوا كذلك أحوال الفقهاء نفسهم ما كانش عندهم الإيه؟ الإمكانية، وما درسوش قواعد وأصول هذه المدارك. الرابع من الاخطاء عدت كثير من الباحثين، وده خطا خطير وقع فيه الحسن، كثير من المشهورين لدى الأمة وقعوا في هذا الخطر. عد كثير من الباحثين جميع فقه الفرق الإسلامية مساوية لفقه الصحابة وفقه مذاهب علماء الأنصار والمذاهب الإسلامية، مع أن فقه الفرق الإسلامية المخالفة لفقه أهل السنة والجماعة مرفوض، لا يوجد أصل. يعني للأسف بنجد بعض فقهائنا أو بعض علمائنا الذين يسيرون هذا الاتجاه يقول لك ايه والمذهب يعتقد به، واخدين بالكم ولا لا؟ والروافض او الشيعه تسمع كده بتقول ويبدا ينقل عن الاسماعيليه ويبدا ينقل عن الجعفريه ويبدا ينقل عن الاسماعيليه والغشيه. هذا الفقه المفروض لدى اهل السنه والجماعه. المساله مش بقت مجامله، والمساله مش النهارده نمشي الفقه ما ينفعش السياسه. لا مسيس الدين، يعني اذا كانت ظروفنا كويسه مع دوله زي العراق تجد عندنا مثلا من المؤسسات العلميه في بلادنا تقول لك الفقه الجعفري لابد من توحيد الايه؟ المذاهب. الفقه هو يطلب الفقه الجعفري في الازهر كدراسه المذاهب الاربعه، ولما يجي يحصل خلاف مع العراق تشرد فيه المنقل فاهم العراق يتذكروه. ما ينفعش الكلام ده. عاوزين العلم علم الشريعه يكون بعيد تماما بعد عن قضيه الايه؟ التشريع. السياسه دي فيها يعني احنا بنتكلم في الدين وبالتالي لازم نتكلم في الوطن. لو في خلافات سياسيه مالناش علاقه بالسياسه. في اتحاد في السياسه مالناش علاقه بالسياسه. والا لو علاقتنا مع امريكا كويسه لازم الفكره الصحيحه عشان نعرف شايف مشكله ولا لا؟ يعني القضايا دي المفروض مالهاش علاقه بالدين. لقينا في الدين. الكلام ده مالوش علاقه برضه ببعض كده يقول لك ايه؟ لا سياسه في الدين ولا في السياسه ولا ده موضوع تاني. احنا بنتكلم عن الفقه وبنقول ان الفقه ما يرفعش من ايه؟ من قضايا السياسه. واضح الكلام ان شاء الله. فبيقول ايه؟ فمن ذلك الاحكام التي خالف فيها بعض الفرق اجماعا في السنه كتجويز نكاح المتعه. الشيعه بيجوا نكاح المتعه اللي هو جواز التوقف. يعني واحد يروح يتجوز واحده ولا يتجوز لمده 3 اشهر او يتجوز لمده 3 ايام ينفع كلمه دي؟ لا مش كده ولا لا؟ هذا الجواز روح انت تسمع الشيعه الرافضه تسمع الشيعه مش كده؟ هذا امر عنده جائز ده من اصول الدين عنده. هذا عندنا بعض ولا لا؟ لا يجوز. الجواب على كيف التحديد. لكن واحد يتجوز واحده 3 ساعات ولا يتجوزها 6 ايام هذا والعياذ بالله يعد ايه؟ زنا. ازاي انا اخد هذا الفعل على انه فقه اسلامي ينسب الى المذاهب الاسلاميه؟ كذلك حرم التزوج المسلم من الكتابيه. المسلم بعض المذاهب تحرم زواج المسلم من الكتابيه. كذلك عدم توريث النساء من الارض والعقار. ما يورثش الست او البنات ما تتورثش من الارض والعقارات، تورث فلوس طيبه. لكن اراضي وعقارات لا. ووقف توريثهن على المال المنقول فقط. ومن ذلك الاحكام التي خالف فيها الخوارج اجماع اهل السنه. يعني ما نجيش من باب الفقه الاباضيه، ما الاباضيه خوارج. قال لي باب الفقه يقول لك فقه اباضيه مسلم. طب انا مالي باب الاباضيه اللي بيجي فقه حاجه من الخوارج. هؤلاء فقد ذهبوا الى ان الزاني المخطر لا يرجى بل يجلد. وخالف السنه المتواتره. ولكن يحرمه من الرضاع الا الام والام فقط. واجاز الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. ليه؟ لانهم ينكرون السنه. طب انا اعتبر الكلام ده واقول ده فقه ده ولا ايه؟ ده مش فقه ولا حاجه، ده فقه الشياطين. ومن هنا فانني ارى انه لا يجوز تجاوز مذاهب الصحابه واهل السنه في التقييم والتاليف والتدريس فيها الوحي. مذهب الناس، مذهب الاحلام، مذهب الشافعي، مذهب المالكيه، مذهب الحنابله، المذهب الظاهري، الاقوال التي قال بها بعض الائمه الكبار الذين لم يكن لهم تلامذه زي ابي ثور وزي سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحسن بن معاويه، ائمه اهل السنه وكان عليهم اقوالهم اقوالهم موافقه للايه؟ للكتاب والسنه ولكن تقرا. مذاهب اهل مين؟ مذاهب اهل السنه والجماعه كلها. يقول يجب ان يتجه الباحثون والفقهاء الى الفقه القائم على الدليل ويختاروا الراي او القول الاقوى دليلا من اجل المساله بالمصالح والمنافع. وبذلك ننظر الى هذه الثوره الفقهيه العظيمه من خلال النصوص فتتضح لنا السبل وتكشف لنا الاخطاء وينظر الحق وتظهر الملكات الفطرية التي تحسن الانتقاء على أذن قوية. ولذلك احنا كتبنا للأوصار خير ما يمثل هذا الاتجاه اللي هو دراسة الايه؟ الأدلة. ما بيبصش لحاجة في الدنيا دي قبل غير الأدلة. كتاب السنة. مش كده ولا لا؟ كما تقرون بمشيئة الله تبارك وتعالى. المطلب الثاني قال الفقيه الذي يريد. ايه هو الفقيه اللي احنا عاوزينه؟ يقول: لا يريد ايجاد الفقيه بالمعنى المعروف لعصر الفقيه. وانما اريد الفقيه الذي كان يستحق هذا الاسم في عصر الصحابة والتابعين والأئمة. وقد كان الفقيه عندهم هو المجتهد عندنا. كلمة فقيه يعني مجتهد. ومجتهد يعني فقيه. واذا لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يطلق عليه اسم الفقيه. يقول الثهلوي: الفقه العلم بالاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها الفقهيه. والفقيه من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد. قال الصحيح التستزاني في حاشيته على العظم: ظاهر كلام القوم انه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الاطلاق. وقال احمد بن حمدان الحنبلي أحمد بن حمدان الحنبلي: الفقيه على الحقيقة من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها إذا جاء معرفته جملة كثيرة وعرفها من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده. فكل فقيه حقيقة مجتهد قابل. فقيه مجتهد ويجوز له أن يقوم بمقام منصب القضاء. هو ده الفقيه عندنا. مش الفقيه اي حد كده يكون بيعرف يتكلم في احكام سبيل الله ويقولوا عليه فقيه. لا، الفقيه اللي هو يستطيع ان يستنبط الاحكام من كتاب الله تعالى ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بها. ولم يكونوا يجيزون في تلك العصور لمن لم يبلغ هذه المرتبه الكفر ولا القضاء. اللي ما وصلش للمرحله دي لا يفتي ولا يقضي بين الناس. طبعا بهذا الاسلوب هنقفل باب الفتيا وباب القضاء هذا استمر ربنا يسلمك يعني. قال: والطريق التي تؤدي الى بلوغ مرتبه الفقيه المجتهد اليوم هي اكثر مدلله وهي اليوم اسهل منها في عهد السلف الصالح. لكن مين يوصلها؟ هيقول لك اسهل ليه؟ يقول: فالعلوم التي يحتاجها مدونه مرفوعه مرتبه مهذبه مدونه. العلوم التي يحتاجها المجتهد لكي يكون مجتهدا مدونه مطبوعه مرتبه مهذبه مدونه. هذا القران وهذه العلوم وتلك السنه ودواوينها والكتب التي شرحت الكتاب والسنه وهي ثمره جهود هائله من العلماء اكثر اعمارهم في تدوينها وتحصيلها. وكان رجل منهم يقضي السنوات الطوال في الرحلة والتنقل لتحصيلها وتدوينها. لان زمان واحد عشان يحصل صحيح البخاري يسافر. انت عندك الكتب دي يا جماعة ده انت عندك على الكمبيوتر كمان بتفتح ازاي؟ عايز تروح معرض كتاب او مكتبات ضرب الاطراف مثلا تلاقي كل الكتب اللي انت عايزها. كتب التفسير تحت ايدك، كتب السنة تحت ايدك، كتب اللغة تحت ايدك، كتب الفقه تحت ايدك، كتب الاصول تحت ايدك، كل حاجة تحت ايدك. فين الصعوبة؟ ما عادش فلوس في مكتبات عامة، في مكتبات في المساجد الكبرى، مش كده ولا لا؟ كل حاجة بقت متوفرة، كل حاجة بقت موجودة. يقول السبكي فقيه الدين: ومما قاله أبو شاب: إن الله يسر وله الحمد الوقوف على ما ثبت من الأحاديث وتجنب ما فرط منها مما جمعه الألفاظ كالصحيحين والمستبرة عليهما وابن خزيمة والترمذي وأبي داود والنسائي والسماجي وابن حبان والدارقطني والبيهقي. فلا عذر لترك الاشتغال بها مع نفس عذر، مع أن زمن هو كانت الكتب مخطوطة، لكن في زمنك أنت كتب محققة بتقول لك مش نبيك تقول لك تعالى اقرأ مش كده ولا لا؟ ومتشكلة ومتوضبة ومفتوحة وحرام. يقول: فلا عذر في ترك الاشتغال بها. وكذلك المسائل المثبته الفقهيه المبنيه على اللغه، كل ذلك الى علماء الاسلام. فالتوصل الى الاجتهاد سهل الموصوف، واسهل منه قبل اليوم، اسهل من قبل كده. بنقول في زمن هو ابو شاه لولا قله همم المتاخرين وعدم المعتدلين. الهمه في عيد القضيه. وقد جاء في كلام ابي شامه الذي اشار اليه السبكي قول: جمع الخطاب الاحاديث المحتجة بها في الكتب ونوعوها وقدموها وسهلوا الطريق اليها تبوبوها وترجموها بحيث تراه كمان اللي هي ايه بس كذا وبس كذا يعني كلام بيعقد الفقه الحديث وبينوا بعض كثير منها وصحتها وتكلموا في عداله الرجال وجرح المجروح منهم وفي علم الاحاديث ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلم به ما تبقاش عيشا وفصلوا القران والحديث وتكلموا على غريبها وفقهها وكل ما يتعلق بها من مصنفات عديده جليله فالالاف متهيئه لطالب صادق ولذي همه وذكاء وخطه ثم اقول فالتوصل الى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمده اذا رزق الانسان الحر والفهم ومعرفه اللسان اسهل منه قبل ذلك ومجمع مجموعه الرسائل المنيريه ده كلام ابو شامه الذي نقله عنه في التقي السكري ويقول ابن حنبل الحنبلي في كتاب صفه الفتوى الذي حققه الشيخ الالباني ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع انه الان اكثر منه في الزمن الاول طبعا كلامه يعني في شيء من الايه يعني قضيه عمل المجتهد المطلق فيه عدم مساله يعني محدش هيسلم له بيها ولكن الشاهد انه يقول مع اكثر الان للاجتهاد اكثر منه في الزمن الاول لماذا يقول لان الحديث والفقه دونا وكذلك ما يتعلق بالاجتهاد من الايات والاثار واصول الفقه والعربيه وغير ذلك لكن الهمم قاصره والرغبات سافره ونار الجد والحزن كامله اتباعا للتقليد تقليد سهل مش كده ولا لا مساله التقليد عايز راحه هتتعب نفسك ليه وقد تفنن المتاخرون في تقليد الطريق التي توصل الى تخريج الفقهاء المجتهدين واشترطوا في الاجتهاد شروطا لم يبلغها الائمه في زمانه يعني في مجموعه يعني هم قعدت فيهم هممهم ومش قعدت فيهم هممهم بس لا اروع ان يغلقوا الباب فقعدوا الاجتهاد بطريقه بحيث ان يطرح الكلام ده يقول لك لا لن يتحقق صفه الاجتهاد الا للنبي محمد عليه الصلاه والسلام يعني الكلام اللي هم بيقولوه عايز نفسه تكون احق باللغه العربيه والامام الشافعي يقول لا يحيط باللسان العربي الا النبي لا تكون تحيط باللسان العربي ولا تكون حاضر مش عارف كم الف حدث ولا تكون ولا صعب الامور باسلوب يقول عنه الشيخ هنا وقد تسنن المتاخرون في تصعيد الطريق التي توصل الى تخريج الفقهاء المجتهدين واشترطوا في الاجتهاد شروطا لم يبلغها الائمه في زمانه وقد اثر هذا في طلبه العلم فانصرفوا عن الاجتهاد ليأتهم من تحصيل علوم يقول الصنعاني والصنعاني هذا ادهى كتابا سماه ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد الامام الصنعاني الامير الصنعاني اليمني يقول قال الامام الكبير محمد بن ابراهيم الوزير في كتاب القواعد ما لاحظوه اعلم انه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد واستبعاده له حتى صار كالمستحيل فيما بينهم وما كان السلف يتشددون هذا التشدد العظيم وليس هو بالهزم يعني انا بقول كده ما بهونش منه لكن مش بالصوره اللي هم بيصوروها هو مش قايل عشان برضه ما يجيش يتجرا الذين هم ليسوا اهلا للاجتهاد والفكر فاحنا اصبحنا في زمن برضه اقطع كثير ممن لا يستطيع ان يفرق بين الفاعل والمفعول يتهجم على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ويديها للناس مش كده ولا لا؟ فيقول وليس هو بالهيئه ولكنه قريب من الاجتهاد اي في تحصيله وصحه الذوق والسلامه للاثر قال الصنعاني في رساله الفها لبيان ان الاجتهاد اليوم اقرب منالا منه في ايام سلف الامه بسبب الجهود العظيمه التي بذلها الاوائل في تمهيد طريق الاجتهاد وقد عنون لها بعنوان ارشاد النقاد الى تيسير الاجتهاد اي الى الامام الصنعاني اسمع بقى المصدر اللازم من العربيه والقران والحديث ايه المصدر اللازم للغه العربيه والقران والحديث عشان الانسان يكون ايه مجتهد قال العلم العربي واحد لا بد للفقيه من ان يكون عالما في اللغه العربيه لأن القرآن الذي نزل بهذه الشريعة عربي، ولأن السنة التي هي بيان جاءت بلسان عربي، وعلوم العربية هي النحو والصرف واللغة والمعاني والبيان. والقدر المحتاج إليه منها كما يقول الغزالي في كتاب المصطفى في أصول الفقه، يقول إيه؟ القدر الذي يحتاجه الإنسان لكي يكون مجتهدا، الذي يفهم به الخطاب العربي وعاداته في الاستعمال إلى حد يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصيه وتحواه ولحنه ومفهومه. ولذلك ده الكلام اللي هو موجود عند علماء اصول الفقه مدرس في كتب الايه؟ في الاصول، العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والحقيقه والمجال والفحوى والمفهوم والمشكله ولا لا؟ دي القضايا اللي بتدرس في كتب ايه؟ اصول الفقه. قال: ولا يشترط الغزالي ان يبلغ درجه الخليل والمغرب، يعني مش مطلوب منك انك تكون كالخليل بن احمد الفراعيدي ولا المغرب ولا السيبويه ولا واحد من هؤلاء الكبار، مش كده؟ ولا كمان يعني كده فاهم من الائمه دول، وكذلك من الائمه المتاخرين، ما انتش مطلوب منك انك تكون ابن هشام، ولا مطلوب منك انك تكون ابن عقيل، ولا ايه؟ مش مطلوب منك هذا. قال: لا يشترط الغزالي ان يبلغ درجه الخليل والمبرر ان يعرف جميع اللغه ويتعمق في النحو، بل القصد الذي يتعلق بالكتاب والسنه، ويستولي على مواقع الخطاب ودرس حقائق المقاصد منه بحيث تفهم اللغه العربيه، تقرا الكلام تفهمه، مش كده ولا لا؟ يبقى عارف اسلوب العرب كيف كانوا يتكلموا، فلا بد من تحصيل القدر اللائق من النحو، والقدر اللائق من علوم اللغه، والقدر اللائق من علوم البلاغه في شعبها الثلاث، علم المعاني وعلم البيان وعلم التبيع، بحيث تبقى عارف كيف يتكلم العرب ولا ايه؟ ثم يقول: هناك مباحث في علوم العربية لا يحتاج إليها، مثل كلامه في عهد المستثنى ما هو ولما ارتفع الفاعل وانتصب المفعول مما لم يعرفه العرب، يعني في دراسات فلسفية في النحو أحيانا لما تيجي تقرأها ونظرية العامل وما شابه ذلك، ده الكلام مرجمالي لا يقدم ولا يخطر، مباحث فلسفية بحتة. لما تيجي انت تقول بعد تقعد تدرسها وممكن واحد يعني يحضر رسالة دكتوراه في مثل هذه الأمور أو أكثر، وبعد كده تيجي بقى تشوف أنا استفدت إيه في فهم القرآن وفهم السنة، لكن لم تستفد شيئا ولا تقدم شيئا ولا تؤخر، ولو حذفت كل ده من معلوماتك ما احتجتش حاجة. ولذلك والله من أحسن من كتب في النحو، وإن كان قد كتب فيه بكل يعني كل تفصيلاته إلا أنه قد أوضح إيه المقصود وإيه غير المقصود، ده من النحو الوافي واربع مجلدات كبير جدا لكنه في اجزاء منه هو الدين المتخصص. وهذا الكلام اكثر في حاجه إيه؟ وهذا الكلام لو شرب لكان افضل، يعني هو اربع مجلدات. طبعا قال المعاد كتبه رجل من رجال النحو الاكابر في هذا العصر، نحو مفصل وميسر وسهل وبدرجه الامثله من الكتاب والسنه، بس بيبين ايه اللي ممكن انك انت ايه تستغنى عنه، بيبين ايه اللي انت في حاجه ليه حقيقه وايه اللي ما انتش في حاجه ليه. ويا ليت ياتي واحد ويختصر هذا الكتاب ويجرده مما قال عنه صاحبه انه ليس في حاجه ليه، اذا خرج لنا مجلد واحد فيه خير كثير، والرجل كان من اساطير العربيه في هذا الزمن. ثم يقول: وهناك مباحث في علوم العربية لا يحتاج إليها، مثل كلامين في عامل المستثنى ما هو ولما ارتفع الفاعل وانتصب المفعول مما لم يعرف العرب، يعني هذه القضية لو أنت سألت بها العرب الأقدمين لعرفوها إنها فلسفة، مش كده ولا لا؟ تفلسف النحاة في آخر الزمان وأتوا بأمور لا يعرفها العرب السابقون وحسبت على علوم العرب. يقول: أكثر مباحث العربية التي يحتاج إليها المجتهد موجودة في أصول الفقه، ولذا لم يشترط أبو الحسين الحصري بعد معرفة الكتاب والسنة إلا أصول الفقه، وإن كان هذا الكلام أنا لا أعتقد به، لأن هذا الكلام خطأ، يعني يجي واحد ما درسش نحو ولا درس علوم المعاني ولا البيان ولا الزكية ويجي يهجم على أصول الفقه ويقول أنا أخذت المباحث العربية الموجودة في أصول الفقه فأنا بهذا أكون قد حصلت، وأقول لا ما ينفعش كلام. لان هياخد باصول الفقه بيضرب في بعض الامور، لكن اصول النحو من البدايه ما بيشرحهالكش. المفروض ان انت درستها في كتب النحو، واخد بالك ولا لا؟ ولذلك انت ممكن تدرس في اصول الفقه بحافظ العموم والخصوص والاطلاق والتقييد والفحوى والمفهوم والظاهر والواضح، وعارف كل الكلام، ومع ذلك تيجي تعرف ما تعرفش تفرق بين الفعل والمفعول، تعرف تفرق بين الخبر والايه والمبتدا، ما ينفعش الكلام. فلا بد من دراسه ايه النحو. يعني انت على سبيل المثال الانسان لو درس مثلا كتاب زي شرح التعقيد ده تكون دراسه ودراسه تطبيقيه، يعني لو شرح الكلام درسه بحيث يكون عنده كلمة عن مبتدا، ما تكلمش عن طالب علم لسه بيبتدئ عشان تقول طب فين الاجروميه وفين قطر الندى وفين الكلام وكلمه عن ايه، يبقى حرف اثناء شرح التعقيد على سبيل يكون واحد. طبعا لو قرأ في النحو الواقي ودرسها ويبقى لا ما شاء الله يبقى قطع شوطا كبيرا اكبر من التعقيد. فلو انسان مثلا وصل الى هذا المستوى يبقى لغه العربيه النحو، بس يكون نحو بقى مش حافظ قواعد بس، بيعرف يطبق القضيه مش حافظ قواعد تطبيق. كذلك برضه بالنسبه للعلم علوم المعاني والبيان والبديع، ما يكونش الانسان حافظ قواعد حفظ قواعد القصر ايه هو؟ واخد بالك؟ او ادوات القصر ايه هي مثلا؟ وكيفيه القصر كيف يكون؟ ويعرف مثلا التقديم والتاخير وعارف. لا احنا عاوزين ايه؟ يطبق الدراسه الايه؟ العمليه، دراسه عمليه، تعرف تمسك النص تحلله، تمسك النص تحلله، على تمسك الحمد لله، الحمد لله لفظ الالفاظ العموم لله خاص مش كده ولا لا؟ الحمد لله، الحمد لله هذا خاص، ما بنعرفش نتكلم عن قواعد اصول للرب مشترك العالمين عائد ماسك الالفاظ عائد كالعائد خاصه مطلقه بالقلب. هو ده اللي انت بتستطيع من خلاله يعني ايه تستنبط الاحكام مش كده ولا لا؟ ولابد انك تكون عارف الفروق بين الاستناد، يعني انت قلت غير اقلت انت، فرق كبير بين الاثنين، انت قلت واقلت انت. وده بقول انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين، اقول الحق عليه كلمه العذاب افا انت تنقذ مصر النار. ليه الاستفهام لما يجي على الضمير يبقى التشكيل هنا السؤال عن الضمير مش عن الفعل، لما افعلت انت او اقلت انت يبقى انت قلت، اقلت انت ممكن اقول ايه؟ لم اقله ولم يقله غيره، ممكن مش كده ولا لا؟ لم اقله ولم يقله غيره، لان التشكيك في القول اقلت لا ورائده الناس، لان السؤال وقع على القول لكن لم يقل اانت قلت، يبقى الاستفهام وقع على ايه؟ على الضمير، لكن معناه القول قيس، ما تقدرش تقول لك اقله ولم يقله غيره، ما كذاب، لان القول قيس، لكن السؤال هنا انت اللي قلت ولا بريء؟ وذلك لما بيقول المسيح اانت قلت للناس اتخذوني، المسيح مش هيقول له لم اقل ولم يقل، لا اتقال بس انا بريء منه. وذلك قال له سبحانك ما يقول لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته انا يعني فقد عرفت، لكن قال الان غيره. وذلك السؤال وقع عليك انت، وقع اقول لان اقلت من الممكن انك تنزل قول نفسه عنك وعن غيرك، واخد بالك ولا لا؟ فتلك العربيه بتعرف عن طريق قواعد ايه؟ ده علم الكتاب اسمه علم ايه بقى؟ ده المعاني. علم المعاني بقى ده المعاني عايزك الاعجاز. ولذلك كتب فيه الامام عبد القاهر التنجاني، ومش انسان هاجس علم البلاغه ويبعد عن عبد الله التنجاني، عبد القاهر التنجاني لابد من دراسه دلائل الاعجاز واخراج البلاغه لعبد القاهر رحمه الله عليه، امام بالعربيه مش كده؟ تقدر تفهم منه الاسرار، اسرار التراكيب، اسرار التراكيب ودلالات التراكيب، لان انت كرجل هتتعامل مع القران الكريم كتفسير في حاجه الى ذلك، هتتعامل مع السنه كتفسير، ما هو ده الكلام العربي، هتقدر تشوف التقديم ده هنا ليه؟ والتاخير هنا سره ايه؟ والحبس حبس هنا ليه؟ طب هنا حبس ليه؟ يعني بقول لك لنبين لكم في سوره الحج مثلا، يقول مثلا الله تبارك وتعالى في سوره الحج لنبين لكم ايه؟ حبس المفعول به، حبس المفعول به تحقيق كبير قوي مش كده ولا لا؟ يترتب عليها قصه يغوص فيها المفسر ليبين المحسوب ده، لكن لو حق لو ذكر احيانا يكون الحق ابلغ، واحيانا يكون الذكر ابلغ، واحيانا يكون ذكر الضمير ابلغ، واحيانا يحسب الظاهر ابلغ من الضمير. كل ده اخلاق العربيه دي لابد يكون الانسان على درايه بيها علشان يبلغ ادوات الايه؟ الاجتهاد. ما فيش واحد يقول من اللغه العربيه ويكون زي مستفيد الفصل هنا يكفيني ما ذكره ائمه الاصول في كتب اصول الفقه. لا ما ينفعش الكلام ده، ما نسلمش بيه على الان، ما نهونش من قيمه اللغه الايه؟ العربيه في فهم القران وفي فهم سنه الايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فيقولون ايه؟ ولذا لم يشترط ابو الحسين البصري بعد معرفه الكتاب والسنه الا اصول الفقه، لان اهل الاصول قد نقلوا عن العربيه والمعاني والبيان ما يحتاج اليه المجتهد. ده كل هذه فيها ايه؟ مبالغات عشوائيه، مش كده؟ يقول القران الكريم: وقد اشترط الشافعي رحمه الله ان يحفظ القران الكريم كله، وهذا هو الذي يليق بمن يتفضل لهذه المهمه الجليله، خاصه وان الفقيه ينبغي ان يكون فقيها نفسه سليم الاعتقاد، وهكذا كان النمط الاول من الفقهاء. الا ان ذلك غير واجب لتحريج الفقهاء العلماء بالفروع، لان القسم الذي يحتاج اليه الفقيه من القران هو ايات الاحكام، وهي 500 آية كما قال الغزالي، وقد خطأ الصنعاني هذا القول، وقال عددها 100 آية، ويرى القيم أنها 150 آية، والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى مفهوم آيات الأحكام عند كل واحد منهم، فبعض يرى أن الآية التي تعد من آيات الأحكام هي التي استنبط منها حكم شرعي، وإن كان موضوعا في غير الأحكام. وهؤلاء هم الذين كثرت عندهم آيات الأحكام، ومن هؤلاء ابن العربي المالكي الذي بلغ بآيات الأحكام 800 آية ونجد، وبعض لا يعد الآية من آيات الأحكام إلا إذا كان موضوعها في باب الحكم الشرعي، وهؤلاء قلت آيات الأحكام عندهم. وهذا كلام يعني مسألة اجتهادية، وإن كان الرأي فيها أنها اولا لابد المجتهد يكون حافظ كتاب الله عز وجل. يعني من راجل مجتهد، مجتهد يعني ايه؟ يعني راجل عنده ايه؟ اما عالي جدا. فعلى القران الكريم ما يحفظوش، اين العلم العالي؟ اذا كان عرفت القران يبقى فين العلم الايه؟ العالي. الاثنين الذين يقصرون ايات الاحكام على 500 او 200 او 150، هذا الكلام يعني ما حدش يقدر يسلم به السبب، لأن العالم الفقيه والمفسر يستطيع أن يستنبط من آيات القصص حتى الآيات التي ليس فيها أحكام، آيات القصص نفسها العبر فيها من الممكن أن يستنبط منها أحكام. القرآن الكريم كله ما أقدرش أقول آيات الأحكام تطبق كذا أو بكذا، من الممكن أن تجد مسألة جديدة لم يتكلم فيها السابقون، ويقول حكمها في آية لم يتعرض لها السابقون، لأنها لم تكن تتنزل في ظروفين أو في أفهامين على الواقع، ويأتي ساعتئذ تنزيل الآية دي على هذه الواقعة التي جدت، مش كده ولا لا؟ ليكون هذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. يبقى عايزين لماذا أغير واقعا؟ وده الطريق ان انا اقول ان حفظ القران غير واجب على الامام المجتهد، امر يعني فيه شيء من الايه؟ من التساهل، فاحنا مش عايزين نصعبها قوي، نفس الوقت ما نخليهاش ايه؟ سهله، فتجرأوا على الاجتهاد من ليس له ايه؟ اهل. يقول: ولم يشترط العلماء حفظ هذه الايات عن ظهر قلب، بل ان يكون المجتهد عالما بمواضعها. يقول محمد بن ابراهيم الوزير: ولا اعرف احدا من العلماء اوجب حفظها غيبا، بل اشترطوا ان يعرف مواضعها حتى يتمكن عند الحاجه من الرجوع اليها، فمن نقلها الى خرافته وافردها كفاه ذلك. يعني انا مساله نجد في بعض الناس زي ما انتم شايفين في اجتهاد بيسهل الامر لدرجه انه يقول ان حفظ القران على المجتهد مش فرض ولا غيره. وين بعض الشيوخ في هذا العصر يقول حفظ القران واجب على كل واحد؟ شوف التفاوت العجيب. يعني نعرف واحدا من علماء الأدب في هذا الزمان يقول ان حفظ القران واجب عليه على الدوله. لو راح له شاب يقول له مثلا عايز اتجوز يقول له احفظ القران الاول، احفظ القران قبل ما تتجوز، حفظ القران واجب عنده، ويأذن الذي لا يحفظ القران. وفي نفس الوقت نجد علماء اكابر يقولون ان حفظ القران ايه؟ ليس بواجب على مين؟ على المجتهد. هذا فيه افراط وذاك فيه تفريط، وخير الامور ايه؟ اول خير الامور حفظ الامر مندوب ومن اعظم القربات، ونحن في حاجه الى ان نخرج كفار الاسلام. لكن نيجي نقول مجتهد في حفظ القران الكريم، يبقى الامر هنا فيه تفريط ولا لا؟ نعم. قلنا وصفناها لدى علماؤنا الاوائل الطريقة عندما قام جمع من العلماء بوضع مؤلفات شرحوا فيها آيات الأحكام. ومن هذه المؤلفات طبعا لا ينبغي لطالب علم التفسير فضلا عن أن يكون مجتهدا ألا تخلو مكتبته من هذه الكتب. لابد يكون عندك هذه الكتب لطالب علم التفسير إذا كنت تهتم بتفسير هذه الأحكام. ومن هذه المؤلفات كتاب أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الحنفي المشهور بالدرقاط، وكتاب أحكام القرآن لأبي الحسن علي بن محمد الشافعي المشهور بألفية الغرافي، يبقى ده حنفي وده شافعي، وكتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعزلي الأندلسي المالكي المشهور بابن العربي، ابن العربي اللي المعرفة مش النكرة، هذا هو المعرفة. كان إماما كبيرا. وعلى فكرة كتابه تقريبا كله داخل القرطبي. يعني إمام القرطبي في تفسيره أدخل معظم كتاب أبي بكر بن العربي، دخله جوه. واخد بالك؟ قال: وكتاب الجامع لآيات الأحكام لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي المشهور بالقرطبي. وهذا الأخير هو أفضلها. هو لم يكتفي بتفسير آيات الأحكام بل فسر القرآن كله. يعني ما استفاد بهذه الاحكام بل فسر كل الايه؟ القران. وان كان في الايات التي ليس فيها احكام احيانا يعني يختصر اختصارا سريعا ويمر على الايات مرورا سريعا، الا انه فسر القران الكريم كله. ومع انه مالكي فانه لا يتعصب لمذهبه بل يمشي مع الدليل حتى يصل الى ما يرى انه الصواب ايا إن كان قائله. وقد تفعل انصافه ان يقف موقف الدفاع عمن يهاجمهم في العربي من المخالفين مع توجيه اللوم اليه احيانا على ما يصدر منه من عبارات قاسيه في حق علماء المسلمين الذاهبين الى ما لا جاز اليه. وطبعا قضيه التعصب المذهبي وان كل واحد كان في يعني لما يجي يكتب يلمس اصحاب المذاهب الاخرى دي امور يعني كانت موجوده في كتب الاكثرين منهم رحمه الله عليهم جميعا. وكتب الشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري القديم الذي اغتالته اليد الازمه يد اي جماعه تكفير الهجره قتلوه هنا في مصر، كان رجلا عالما نابها فاضلا، الف كتابا نفيسا سماه التفسير والمفسرون، له كتاب اسمه التفسير والمفسرون، كتاب نفيس جدا للدكتور محمد حسين الذهبي وزير الاوقاف المصري الاخبار رحمه الله عليه. كتب كلاما نفيسا عن كتب التفسير، يعني انت عايز تعرف كتب التفسير وتراجم المفسرين حتى التفاسير المبتدعه تكلم عنها، رساله نفيسه من مجلدين طبعت وهبه مكتبه وهبه اسمه ثلاث مجلدات، ثلاث مجلدات فسر تكلم فيها عن التفسير والمفسرين وكل المدارس التفسيريه حتى مدارس الاعتزال ومدارس الرافضه ومدارس الصوفية، تكلم عن كل هذه المدارس وذكر عن كل تفسير من هذه التفاسير يعني النواحي التي تحدث فيها ومزاياه والاخطاء التي وقع فيها رحمه الله عليه. ثالثا السنه النبويه. قال وإما ينبغي ان يشتغل به السائرون في طريق الفقه السنه النبويه الكتاب والسنه. وقد أنعم العلماء الأوائل أمثال سفيان الثوري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم تعبوا أنفسهم لطلب السنة وجميعها وتدوينها. فكان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث من قطر إلى قطر، يسافر عشان حديث واحد من بلد إلى أقصى البلاد عشان يجيب الحديث، ويقضي في سبيل ذلك شهورا. وقد رتبوا لنا الاحاديث النبويه وبوبوها كي يسهل على طلبه العلم الاستفاده منها والرجوع اليها. تصور ان يكون عندك البخاري وما عرفوش، مع ان البخاري ده ما سابش حديث غيره وساب كل حديث ساب كتير لن تبيع عشان يفيده، وفي الاخر الكتاب عندك انت لن تتعب ولن تستفر ولن ترى حل ولن تقابل حل، والكتاب عندك زي ما هو. يمكن حتى لو الورق بتاعه ما تفتحش بالمطبعه لو جينا نفتح الكتاب ليه مكتوب بايه بخاتم كما الاخوان فقل كان ورتبوا لنا الاحاديث النبويه وبوغوها كي يسهل على طلبه العلم الاستفاده منها والرجوع اليها. وقد افرد بعض العلماء الاكذاب كتبا خاصه بالاحاديث الصحيحه بحيث يستقي منها طلبه العلم وهم امنون انت مغمض كده من صفاء المورد امثال البخاري ومسلم. وقال اخرون بتحريك احاديث الكتب التي اختلط فيها الصحيح بالضعيف كما فعل الشيخ احمد شاكر بمسند الامام احمد بن حنبل والشيخ ناصر الدين الالباني بالسنن الاربعه. يعني الشيخ الالباني طبعا الله عز وجل شاء ان يمتع بحياته ففعل ما لم يفعله احد قبله. يعني اختصر البخاري وحقق مختصر مسلم وقسم السنن الاربعه الى صحيح وضعيف. وابن خزيمه راجعه بعد ان حققه محمد مصطفى الاعظمي مش كده؟ وابن حبان كذلك قسمه الى صحيح وضعيف والموارد كذلك. الله اكبر الله اكبر. يقول وقد قام بعض العلماء بجمع كثير من كتب السنة في كتاب واحد كما هو الحال في مشكات المصابيح وجامع الأصول. وعلى ما يريد أن يبلغ في الفقه مرتبة متقدمة أن يديم النظر في كتب السنة وليحرص على النظر في الكتب التي التزمت بإيراد الصحيح إن لم يكن بصيرا لمعرفة الإسناد والتمييز بين الصحيح والضعيف. إن لم تكن مستطيعا أن تميز بين الصحيح والضعيف فعليك بمطالعة الكتب التي اشترط أصحابها لها الصحة. ولا يؤخذ من هذا أنه يجب على الفقيه أن يحيط بالسنة فذلك ما لا سبيل إليه. ولم يحقق هذا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة حتى يحيط بالسنة لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مفرقة عند الصحابة. فلما تفرق الصحابة بالأمصار تفرق هذا العلم بين الأمصار لأن أهل كل مصر حفظوا علم من عندهم من الصحابة. وقد تهيأ لنا اليوم ما لم يتهيأ للصحابة ولا الأئمة وقد جمعت السنة ودونت وأصبح طالب العلم يستطيع أن يحوي في المكتبة كتب السنة كلها ويعرف كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في أي جانب من الجوانب. وقد اشترط الغزالي ان يكون عند الفقيه كتابا من كتب السنه مثل سنن ابي داود او الترمذي. وقال بعض العلماء بانه يجب ان يكون عنده الكتب السته. اقول والواجب ان يطلع على جمله كافيه من احاديث الاحكام فكتب السنه فيها احاديث الاحكام وغيرها. وقد نهج لنا علماؤنا السابقون الطريق عندما استخلصوا هذه الاحاديث ودونوها في مؤلفات مستقله ثم قام بعض العلماء بشرحها وبيانها فيها بالاحكام. يعني تعالى وهي الامام البخاري وشرح الامام الحافظ في ابن حجر العسقلاني. وابن حجر اياك ان تظن ان ابن حجر شرح البخاري فقط. لا ده فتح الباب يعد موسوعا لشرح سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لان ابن حجر المساله لما تذكر يذكر فيها ما ورد من احاديث اخرى ويعلق عليها. ولذلك قال بعض العلماء لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن فتح مكه. والعلماء اخذوا هذا الكلام ليطبقوه على فتح الباري فقالوا لا هجرة لطلب العلم يعني بعد الفتح. فتح الباري لما يموت عليك بالعقوف عليه وبملازمه بهذا السفر العظيم الذي حوى اخبارا عظيمه من كتب العلم. فما من مساله الا ويذكرها بتفاصيلها ويذكر اقوال ائمه الامصار. وعندكم كذلك ما فعل الامام ابن عبد البر القرطبي. مش القرطبي المفسر لا هو قرطبي برضه ابن عبد البر حينما الف كتابين على موقع الامام مالك. سمى الاول التمهيد وسمى الثاني الاستذكار. والتمهيد اوسع من الاستذكار بالطبع في اقوال ائمه الامصار وشرح للاحاديث وحوى كلام كذلك الامام القرطبي في معالم السنن على ابي داود. وكذلك ما فعله الإمام ابن القيم الجوزية في شرحه بسنن أبي داود المسمى بالتهذيب، وكذلك ما فعله المبارك في المتأخرين على الترمذي، وكذلك ما فعله على أبي داود صاحب عرق المعروف كذلك شمس الحق عظيم أبادي، وكذلك ما فعله مصطفى الإمام أبو بكر بن العربي في عارضة الأحواز في شرح سنن الإمام الترمذي. كتب كثيرة قام أهل العلم بشرح سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الموضوع كتاب المنتقى. المنتقى في السنة ده اللي هو التهميم، قال بمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني، يعني شيخ الإسلام الذي كان يقال عنه أولينا للمجد بن عبد السلام الفقهي كما أولينا لداود الحديث، كان فقيها عظيما وكان إماما كبيرا من أئمة الحنابلة، ألف كتاب المنتقى أكثر من 5000 حديث. قال بشرح هذا الكتاب في الإمام محمد بن علي الشوكاني اللي هو الكتاب اللي إحنا عن الشوكاني، طبعا أوسع كتاب في أحاديث الإيه؟ الأحكام، أوسع كتاب في أحاديث الأحكام، يعني أنت لما تيجي تنظر للترمذي أو النسائي أو أبو داوود تجد الكتب دي يعني قاربت 500,000 حديث. تصور أن يكون كتاب المنتقى ما بيتكلمش في التفسير القرآن، ولا بيتكلم في قضايا كثيرة، ولا بيتكلم في قضايا الفضائل، ولا في الفقه بس، حتى 5000 يبقى كتاب جامع ولا لا؟ جامع كبير بهذه الأحاديث. تصور ما لم يجي الإمام الشوكاني حينما تعرض لشرح حديث يذكر الأحاديث التي إيه؟ في الباب. ولو عمل بقدر الإمكان أن يقتدي كأثر الإمام الترمذي حينما يقول وفي الباب، والإمام الترمذي حينما يقول يروي حديث يقول وفي الباب عن عائشة وأم سلمة مثلا وأبي هريرة ومذكورش الحديث، حينما يأتي عالم من العلماء يتحرى هذا الكلام واختلف ويذكر هذه الأحاديث التي لم يذكرها الترمذي يبقى الأمر تشعب، ولذلك تجد بين الأوصاف في أحاديث كثيرة أكثر من ذلك أكثر من 5000، يبقى الأحاديث التي ذكرها الشارح هتبقى فيه مش كده، ولذلك من قرا بين الاوصاف على الكون وقف على حقيله كبيره جدا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعد مطروحه مش كده واقوال ائمه الاصل. ثم يقول هناك كتابان متوسطان في هذا الموضوع، الاول كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني وقد اشتمل على 1596 حديثا، وقد شرحه علامه اليمن الشريف الطبراني وسماه سبل السلام. الثاني كتاب الإيمان بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكذلك اشتمل على 1471 حديثا. وهناك كتاب وزير في أحاديث الأحكام هو العمدة لتقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد المحدثي، الحديث ده الكتاب دوت في الأحاديث المتفق عليها وتصدى لشرحه العلامة ابن دقيق العيد في كتابه الموسوم بأحكام الإحكام الأحكام، وهذا الذي طبعه أو قام على تحقيقه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. يقول: ولا بد للتقييد من معرفة قواعد مصطلح الحديث التي يتم بها معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة الكتب التي وضعت في رجال الحديث، كتب الرجال الجرح والتعديل، ويكفي التقييد في ذلك أن يعرف الأحاديث التي صححها علماء الحديث، فالحديث الذي حكم بصحته ولم يطعن فيه احد لا حاجه الى النظر في اسمه، واما غيره فعليه ان يحسن النظر في رواه الاحاديث ويعرف عدالته وشرحه، ويكفي في ذلك تعبير الامام العدل. طبعا الكلام دوت يعني لا يكتفى بمثل هذا، وانما التقييد لابد وان يكون ان لم يكن من اهل التصحيح والتضعيف فلابد وان يكون على درايه بهذا الكلام، لانه هيقيم فقهه على الحديث، لابد يكون متاكد من صحه الحديث، ما يكونش مقلد غيره كده، يعني ليه مش تقييم؟ يقول انا قلدت فلانه في التصحيح او في التضعيف، طيب انت ما بقتش مجتهد بقى، ما هو اذا كان الاصل اللي انت بنيت عليه قلدت فيه، مش كده ولا لابد من ايه؟ يعني ما بيقولش انه لازم يكون محدد، لكن لابد ان يكون ايه؟ على درايه باصطلاحات علماء اصول الحديث وعلماء الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، والحديث اللي يقول فيه اخذ ورد فيه والمساله في خلاف بين اهل العلم، ما ممكن يقول لك ايه؟ صححه الحافظ ابن حجر وضعفه الالباني، طب الفقيه هيعمل ايه ساعتها؟ لازم يقف على تصحيح ابن حجر ويقف على تضعيف الالباني، ويعمل ايه العله التي جعلت الامام الالباني يضعف حديثا حتى مقتنع او معاوض الحاضر المحدث، لابد ان يقرا كلام هؤلاء الائمه في التفصيل والطريق ويكون على درايه وعنده دخل لهذا الكلام بحيث يرجع ويقول انا اميل مع هذا او اميل مع ذاك، مش كده ولا لا؟ بعد كده بيتكلم عن تكوين الملكه الفقهيه، لان القضيه مش قضيه حفظ القران وحفظ السنه وفقط، ده ممكن يكون حاضر كتير جدا، لكن الملكه الفقهيه هي الاساس. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟ ورجع عامل الفقه الى من هو اصغر منه، ورجع عامل الفقه ليس بفقيه. ولذلك يقول نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعد ثم أداها كما سمعها فرد مبلغ أو عن السامع. المبلغ يعني اللي هيسمع بعد منه أو عن اللي سمع، يعني ممكن واحد يجي من المتأخرين يكون أقرع من بعض الصحابة اللي يمنع، ما بنتكلمش عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بكار، لكن ممكن واحد يكون من عرض الصحابة، لكن ما جاش في الصحابة المحمودة ما يقولش حد أفضل منه، لكن بيقول الفعل ويجوا الحبيب هو ما يقدرش يستوعب كل الفقه اللي فيه. واحد بس كان مسلم في نفس اليوم وسمع حديثا من الرسول صلى الله عليه وسلم واسلم، يجي واحد الامام الشافعي يستخدم من الحديث ايه؟ بحورا من العلم، مش كده؟ فقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب عامل الفقه الى من هو اكثر منه ورب عامل الفقه ليس بفقه. ومن الاقوال التي اثرت عن الامام مالك ليس الفقه لكثره في المسائل ولكن الفقه، اسمعوا بقى الكلام ده عايزين طلبة العلم يستفيدوا منه، ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه. الفقه له التفقه واغبلت بملكة من عيد الله سبحانه وتعالى، نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه. ومن الأمثلة التي تروى في هذا الموضع ما ذكره ابن عبد البر في جامع دام العلم وفضله من أنفس الكتب بإسناده إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة الذي أصبح قاضيا لهارون الرشيد. قال سألني الأعمش عن مسألة، والأعمش كان من أئمة الحديث الكبار، يقول سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو وغيره مش إلا أنا وهو. فقال لي من أين قلت هذا يا يعقوب؟ يعقوب ده أبو يوسف. قلت بالحديث الذي حدثتني به، فخرجت من خير الحديث اللي حدثتني به، ثم حدثت بالحديث اللي هو قالوا لي. فقال لي يا يعقوب اني لاحفظ هذا الحديث من قبل ان يجتمع ابواك. انا حافظ الحديث ده قبل ما كان ابوك يتزوج امك، لانه كبير عندي كان عارف يكتب، ما عرفت تاويله الا الان. طبعا الكلام ده ان دل فانما يدل على ايه؟ على فقه ابي يوسف وعظمه الاعمش. هي دي مش اي حد يقول كلمه زي دي، ده انا اجي اقول لولد من سن اولادي انا حافظ الحديث ده من قبل ما كان ابوك يتزوج امك وما عرفتش تاويله غير منك الان. ايه الصواب بقى اللي يجعل الانسان يقول هذا الكلام؟ شوف بقى، ولذلك العلماء دول كانوا بيعلموا العلم ده، كانوا بيعلموا قبل العلم الخلق، مش كده ولا لا؟ كانوا بيعلموا قبل العلم الخلق. واحد زي الاعمش كل ما يقول كلمه هذه الكلمه ما زودتش مكانه الامام ابي يوسف، وانما زادت من قيمه مين؟ القائلين لكم ولا لا؟ يقول ولذلك شبه من يحمل الاحاديث ثم لا يفقه معانيها بالصيدلاني الذي يحفظ الادويه ولا يدري كيف يستعملها. والملكه الفقهيه تتاثر بامرين. واحد يقول طب ادرب نفسي على الملكه الفقهيه ازاي؟ قال لك بحاجتين، كان اول حاجه هبه الهيه، الهبه الالهيه، وهذه لا حيلة للعقل فيها، ممكن الانسان يكون بيحفظ وعنده ملكه الحفظ لكن ما عندوش ملكه الايه؟ سمر غور الكلام بحيث انه يصل الى ان يختلط منه احكامه في هبه الهيه، وهذه لا حيله للعبد بها. وممن رزقها الامام الشافعي رحمه الله عليه، وقد تبينها فيه الامام مالك رحمه الله عليه عندما قدم عليه الشافعي وهو غلام يطلب العلم عليه، وقال له ان الله القى على قلبك نورا فلا تخطئه بالمعصيه. طيب لما الكلمه دي كده في الشافعي فدلت على عظمه الشافعي، طب امال بقى اللي راح نور الشافعيه الامام مالك، مش كده ولا لا؟ عشان يرى هذا في طفل صغير او غلام صغير يرجع ويقول له ان الله قد القى على قلبك نورا فلا تخطئه بالمعصيه، اختاروا من ضمن اللي موجودين كلهم عشان يقول له هذا الكلام، عشان تعرفوا الفراغ وتعرفوا معنى قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هو من نور الذي يحييه. ولذلك يقول الله تبارك عليه إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ فرقان. هو ده الفرقان، فرقان في فرقان نظري في المسائل العلمية، وفي فرقان باطني للقلب الفقيع الإنسان بنور يقذفه الله عز وجل في قلب أن تتبين له أمور التي تكمل إيه؟ الفراقة. ولذلك يقول بعضهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يا عمر أوحي بعد رسول الله فقل نقول لا ولكنها الإيه؟ الفراقة. يقول الصنعاني رحمة الله عليه: لا يخفى أن الاجتهاد موهبة من الله يهبه لمن يشاء من العباد، فما كل من أخرج الفنون أجرى من قواعدها العيون. مش كل اللي يخرج الفنون يجري من قواعدها العيون، ولا كل من عرف القواعد أحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد. وهذا الذي سميناه ملكا وقال عنه الصنعاني موهبة من الله، سماه الشافعي رحمه الله ضريحا. فقد تحدث الشافعي عن الشروط التي ينبغي في من يتصدر للفتوى. شوف الشافعي يقول يعني اللي يتصدر للفتوى الصفات اللي يكون فيه. قال: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه. وطبعا النسخ عند الشافعي مش الإغاء، النسخ تخصيص العموم وتقييد المطلق وتبيين المجمل. فالكلمة عند السلف كانت أوسع وأعم من كلمة النسخ اللي هو المعنى الإغاء. قال: ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر اللغة، بصيرا بالشعر، ويكون له ديوان العرب، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف الأمصار، يعني خلافات أهل الإيه؟ العلم وأقوال الأئمة، علشان ما يخالفش الإجماع ويبقى استمارة في أقوال الأئمة الذين سبقوه. قال: ويكون له صريحة بعد هذا. يبقى الملكة الفقهية بتأتي أولا في الهبة الإلهية، والثاني بالقربة والتمرين، ويحسن أن يكون ذلك على يد فقيه عليم بصير يحسن الترقي لتلاميذه في مدارج الفقه. ومما يكون الملكة الفقهية النظر في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتب التفسير وشروح كتب الحديث والتعرف إلى أقوال العلماء والخلود في مجالس العلم والحرص على العمل بما يعمل، فذلك بالبركة في العلم. فإذا كان كذلك أصبح فقيها إذا سئل عن مسألة أو حاضر في موضوع استحضر الأدلة وكلام العلماء، وسهل عليه أن يعود إلى الموضوع في مضاهي من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول. شوفوا الوضع، إذا كان الفقيه صاحب ملكات فقهية وكان متهيئا للعلم بالأحكام، لا يجبره ألا يعلم بعض الأحكام الشرعية أو يتوقف في البعض يمتكن نفسه لو سأل عن مسألة قل أعلم في مصيبة. لا، قال: فقد كان هذا حال أكابر العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وكم كان الفقيه الولي يسأل عن المسألة فلا يتبين له فيها وجه الصواب فيقول: لا أدري. يقول الجلال المحلي: وكون المراد بالأحكام جميعها لا ينافيه قول مالك من أكابر الفقهاء في 36 مسألة من 40 سئل عنها لا أدري، سأل عن 40 مسألة جعل 36 قال لا أدري. واحد يقول: الله، هما فين العلم بقى وفين الفقه وفين؟ فيرد يقول كلمة نفسها ويقول لك ايه؟ لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق العلم على مثل هذا التهيئ الشائع عرفة، يعني هو متهيئ حتى لو بحث في المسألة. لا، ولما سئل قال أدري الآن، لكن هو لو بحث في الأصل متهيئ للاجتهاد وللنظر في النصوص حتى يستخرج حكم الله عز وجل في هذه المسألة. ولذلك الفقه لم يعرف النحو، ولا يظن ان جميع مسائله حاضره عنده على الفقه. وفي رجل استاذ النحو وتيجي تساله في مساله بس انا مش متذكر الخلاف فيها الان، مش متذكر، لكن لو اعرف نفسه شويه ورجع للكتب هي طريقه تحريرها، يبقى معنى كده ان النحو هو اللي مش تحريرها. لا، عارف لا، هيبقى له طبيعي يقول لك: طب المساله دي طب انا هشوفها بس، يرجع للمراجع يجيب لك الاجابه. فطبيعي مش معنى كده ان العالم ما بيفهمش، لا لكن انا لو جيت الادب ده طلب الطب لو قعدت خمس سنين مش عارف اجاوبك فيها لاني مش طبيب. لكن الطبيب يقول لك قاضي انا مش عارف ادور. لكن مجرد بس ما يروح لمكتبته او المكتب او يقعد على الكمبيوتر بتاعه يستخرج يقول لك المساله دي في اقواس واضح. يبقى الفقيه المتهيئ للعلم باحكامها بمعاوضه النظر واطلاق العلم. ويشترط كذلك ان يكون صالحا لان الصلاح هو الاساس في مثل هذه الامور. وبقي بعض الصفات يعني نضرب عنها صفحا في هذا المقام حتى لا نثير على حضراتكم وقد اطلنا بالفعل. ونبدا بمشيئه الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان بدايه طيبه في شرح كتاب نيل الاوطاق شرح منتقى الاوطاق من احاديث سيد الاخيار صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.